نبدا هذا اللقاء بسرد انواع الطلاق. وانواع الطلاق 63 نوعا، 63 نوعا، فسر سردها سردا. فارجو الا تشعر من عقلك تامل فيما يطرح عليك. الطلاق البائن بينونة الطلاق، الطلاق الرجعي، الصريح، طلاق الكناية، الطلاق المنجز، الطلاق المعلق، طلاق التخيير، طلاق التمليك، الطلاق بالوكالة، الطلاق بالكتابة، الطلاق بالتحريم، الطلاق الحرام، طلاق المكره، طلاق السكران، طلاق للضرر، طلاق من لم يبني بها مع تمام الخلوة، طلاق المجنون، طلاق الصبي، طلاق السفيه، طلاق الغضبان، طلاق من حدثته نفسه بالطلاق، طلاق الهازم، طلاق المخطئ، طلاق الموسوس، طلاق المريض في مرض الموت، ويسمى بطلاق الفار، الطلاق قبل النكاح، طلاق المشرك، طلاق المتهمة، طلاق الغائب، الطلاق الذي يقع بالإيلاء، الطلاق المعلق على مستحيل، طلاق إشارة الأخرس، تحديث النفس بالطلاق لا يعد طلاقا، الشك في الطلاق، طلاق الحامل الحائض، الطلاق في النفاس، طلاق من نسي أو جهل ما حلف عليه، الطلاق في النكاح الفاسد، الطلاق في نكاح مختلف فيه، طلاق الحالف بالطلاق، طلاق المتربص بالعدد، الوعد بالطلاق، الطلاق في المستقبل، الطلاق في الماضي، طلاق المسحور، الطلاق بعد نكاح باطل، الطلاق بظن المحرمية وعدم ثبوتها، طلاق من حلف بالطلاق ولم يكمل لفظ الطلاق، طلاق نائم، حكم من وكل غيره في الطلاق ثم تراجع قبل أن يطلق، من وكل على طلاق زوجته ولم يفرق الوكيل، نية الزوج للطلاق دون توفر ثم مات، طلاق للإفهام، من كرر الطلاق للإفهام ولم يرد إلا طرفة واحدة، طلاق الثلاث إلا واحدة، طلاق من علق بمشيئته زوجته فعلقت بمشيئته غيره، طلاق من لم تعلم بطلاقها واقع، الطلاق المعلق بمشيئة الله، طلاق من حلف على شيء من الطلاق وتبين له خلافه، طلاق المدعي، طلاق من سئل أقول أطلقت امرأتك؟ قال نعم. هذه الأنواع التي صرفتها الآن على مسامعكم 63 نوعا، وقد يسر الله لي بفضله عز وجل فعكفت على الكتب مثل المغني لابن قدامة والمجموع للإمام النووي والمحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر وفتح الباري وفتح للجلال والإكرام شرح بلوغ المرام وغيره من الكتب المطولة والتي ليست بمطولة حتى أجمع هذه الأنواع من أماكن عديدة وقد يسر الله بجمعها وصنفت هذا الكتاب الذي سميته تذكير من أراد الطلاق إلى أحكام الفراق وأنت تعلم أن الطلاق والفراق والسراء كلها من ألفاظ الطلاق وبفضل الله عز وجل استلمت منه كتيبا سميته 60 نوعا من الطلاق استلمت كتيبا من هذين المجلدين ونحن الآن في المجلد الأول وقد سردت على حضراتكم أنواع الطلاق حتى تعلمون أن الأمر جلل وعظيم فأن هناك ممن ينتسب إلى العلم يستهين بهذه القضايا ولا حول ولا قوة إلا بالله فسنبدأ الآن لنتعرف على معاني هذه الأنواع فنبدأ بعون الله بأنواع الطلاق السني تفضل أنواع الطلاق أولا الطلاق السني وهو أن يطلق المرء وهو أن يطلق المرأة في طهر لم يمسها فيه. فإذا أراد المسلم أن يطلق امرأته لضرر لحق بأحدهما وكان لا يدفع إلا بالطلاق انتظرها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت لم يمسها ثم يطلقها طلقة واحدة، كأن يقول مثلا إن لم يمسها هو صح مكتوبة لم يسمها، والصواب كما قرأ القارئ وفقه الله لم يمسها، كان يقول مثلا إنك طالق، وذلك لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الآية. طيب دلوقتي بارك الله في عمرك، أنا بسألك المطلوب الطلاق السني ولا البدعي؟ السني. طيب الطلاق البدعي هو ايه؟ واحد ان يطلقها في حيض، يطلقها ايه؟ في حيض. اثنين ان يطلقها في نفاس. ثلاثة ان يطلقها في طهر جامع فيه. اربعة ان يجمع الفاظ الطلاق الثلاثة في مجلس واحد، يعد هذا طلاق بدعي. طيب ده رقم واحد، الطلاق البدعي في الأربع ايه؟ كلمات. رقم اثنين اسمه الطلاق الايه؟ رقم ثلاثة حكمه حرام، حكمه ايه؟ حرام. رقم أربعة هو يقع عند جماهير أهل العلم، يقع عند ايه؟ جماهير. هناك طائفة قالت معاذ بن الكوعي كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة أحمد شاكر والعلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين على الجميع. طيب الطلاق البدعي عكسه ايه؟ السني. السني ان يكون بغيرها، والمطلوب السني وليس ايه؟ طيب دلوقتي زوجتك عليها الدوره الشهريه، حصل اشكال بينك وبينها، انت قرفان من بيتها وبدك تطلقها، لا يجوز لك ان تطلقها وهي حائض او هي والد، تعمل ايه؟ تنتظر حتى ينقطع الحيض وتغتسل وتطهر. ايوه يبقى فات مده طويله، أنت اشتقت إليه وهي اشتاقت إليه وأنت تكون في حاجة إليها وهي في حاجة إليك، فتصرف نظر عن أمر الطلاق وتستمر معها في الحياة، وهذا هو المطلوب إثباته. هذا المطلوب إيه؟ إثباته. الحفاظ على بناء الأسر وعدم هدمها. طيب أنت جمعت زوجتك أمس، أيوه، ومستنى على الدورة 20 يوم يا سيدي، وحدث نزاع بينك وبين زوجتك وانت تريد طلاقها، لا يجوز، لانك جامعتها فتنتظر حتى ينتهي الطهر وياتي الحيض وينقطع الحيض ثم ياتي الطهر، فاذا اردت طلاقها طلقتها. الله، لابد حركه 27 يوم يكون الصالح ده. هذا المطلوب اثباته، المطلوب اثباته عدم هدم الاسر وبنائها والحفاظ عليها، فان الاولاد إذا ظنوا إلى أمهم جاعوا وإذا ظنوا إلى أبيهم ضاعوا، والحياة السليمة أن تكون بين الأبوين، بين حلال الأم وعطفها ورقتها، وبين قوامة الأب وقوته. أين هذا هو المطلوب؟ يبقى دلوقتي أنا اتكلمت دلوقتي عن الطلاق السني والبدعي، فقلت إن الطلاق البدعي مرفوض وطلاق البدع ايه؟ ترسل والمطلوب. ثانيا الطلاق البدعي وهو ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض او نفساء او في طهر قد مسها فيه، او يطلقها ثلاثة في كلمة واحدة او ثلاث كلمات في الحال، كان يقول هي طالق ثم طالق ثم طالق، وذلك لامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم ينتظرها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس، ثم قال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد أخبر أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في كلمة واحدة أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانكم، وبدا عليه غضب شديد. كلمة واحدة يعني إلا أن تطلق بالثلاثة، دي معنى كلمة واحدة، طالب بسلام وهو طلاق بدعي وخلف. وبلى عليه غضب شديد. فالطلاق البدعي كالسني عند جمهور العلماء في وقوعه وانحلال رابطة الزواج به. يبقى الطلاق السني هو مباح عند الحاجة، والطلاق غير المحرم، ولكنهما يتفقان في الوقوع ان هذا واقع وهذا ايه؟ واقع. لكنه مباح ولا حرام. ها؟ طيب. بعد كده بارك الله فيك اقوال المذاهب الاربعه في الطلاق السني والبدعي. يعني ماذا قال ابو حنيفه؟ مالك، الشافعي، ابن حنبل. طب انا اديك الخلاصه ونقرا برضه. الخلاصه ان جمهور العلماء ومن جملتهم الائمه الاربعه يقولون ان الطلاق البدعي حرام وانه يقع. الطلاق البدعي ايه؟ حرام ويقع. وانه ايه؟ يقع. جميل قوي. اتفضل يا استاذ. أقوال المذاهب الأربعة في الطلاق السني والبدعي. الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي. فأما السني فهو ما كان في زمن معين وكان بعدد معين، والبدعي ما ليس كذلك. مثلا إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أو طلقها ثلاثا كان ذلك طلاقا بدعيا، على أن في تعريف السني والبدعي ما يتعلق بهما تفصيل المذاهب. المالكية قالوا ينقسم الطلاق، لما اقول لك الطلاق السني ايه؟ كل هو الطلاق للحاجه في غير حيض ولا نفاس ولا طهر جامع فيه ولا جمع للكلمات الثلاثه في مجلس واحد. ده طلاق سني. فما اقول لك البدعي كل عكس السني الذي ذكرته لك. اقول لك طب الطلاق السني يقع؟ قول لي نعم. الطلاق البدعي يقع؟ قول لي نعم عند جمهور العلماء. المالكيه قالوا ينقسم الطلاق إلى بدعي وسني، والبدعي ينقسم إلى قسمين حرام ومكروه. فالبدعي الحرام يتحقق في المرأة المدخول بها بشروط ثلاثة: أولا أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، ثانيا أن يطلقها ثلاثا في آن واحد، ثالثا أن يطلقها بعد خلطته كأن يقول لها أنت طالق نصف الطلاق. أما البدعي المكروه فإنه يتحقق بشرطين: أحدهما أن يطلقها في طهر جامعها فيه، ثانيهما أن يطلقها طلقتين في آن واحد. أما كون الطلاق سنيا أن السنة بينت الوقت الذي يصح أن يقع فيه الطلاق والحالة التي ينبغي أن يكون عليها، ولو كان في ذاته حراما أو مكروها أو واجبا أو مندوبا فهو سني إذا وقع بهذه الصورة، ولو كان منهيا عنه من جهة أخرى. وكذلك قد يكون بدعيا لمخالفته الزمن والعدد المحدد بالسنة. والراجع عند المالكية أن الطلاق البدعي محرم لما ثبت في الصحيح من تحريمه بصرف النظر عن تطويل العدة المرأة، ولهذا لا يستثنون القلع في زمن الحيض ونحوه. الخلع ده سيأتي إن شاء الله. يعني امرأة كرهت زوجتها وقالت له طلقني فرفض، فتذهب إلى القاضي وتخلع نفسها. فإذا خلعت نفسها الخلع لا يعد طلاق، الخلع إيه؟ وإنما يعد فسخا. إنه يعد إيه؟ فسخا. وعدة المخترعة حيض واحد. عدة المخترعة إيه؟ حيض واحد. لكن عدة المطلقة كانت حيض ثلاث حيضات. والتي طلقت طلقة أولى أو ثانية تسمى طلقة إيه؟ رجعية. هل تخرج من البيت؟ لا لا تخرجوهن من بيتهن ولا يخرجن. طيب المخترعة تخرج؟ إيه تخرج؟ امرأة أجنبية. طب إذا أرادها بعد الخلع لا بد من عقد جديد. أما التي طلقت طلقة أولى أو ثانية لا تخرج من البيت، ولو أراد يردها يردها بدون ولي ودون حاجة. ها؟ لكن إشهاد تشهد. الحنفية قالوا ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض لمرأته. سمعنا ما قال المالكية الإمام مالك إمام دار الهجرة. إمام دار إيه؟ أبو حنيفة من الكوفة. أبو حنيفة من إيه؟ الإمام أحمد بن حنبل من بغداد. الإمام أحمد من إيه؟ وبغداد والكوفة في العراق. نعم. أيوه. وبغداد كانت عاصمة أي دولة؟ هذه إجابة جغرافية تاريخية، هل يجيبني إجابة أو بغداد كانت عاصمة للدولة العباسية كما أن دمشق كانت عاصمة للدولة الأموية كما أن المدينة كانت عاصمة إيه؟ دولة الفلسطين دولة إيه؟ المدينة النبوية المنورة عاصمة دولة الإسلام بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعد دولة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن أيوة والدولة الأموية عاصمتها دمشق الشام والدولة العباسية عاصمتها بغداد والدولة العثمانية عاصمتها اسطنبول من يسمي ليها اسطنبول كما ورد في التاريخ قطع لا كما ورد في الأحاديث تفضل يا استاذ القانون احسنت بارك الله فيك تفضل يا استاذ القسطنطينيه اسمها القسطنطينيه اسطنبول اسمها القسطنطينيه كما عرف الاحاديث وكما اجاب ابننا هذا وفقه الله يبقى الدوله عاصمه الدوله الاسلاميه بعد سيدنا النبي المدينه النبويه المنوره التي كانت تسمى يثرب وهي اسميت طيبه وهي المدينه المنوره طيب وتعالى الخلفاء الراشدين مدينة جور موار اللي هو مغطر وغور وعثمان وعلم الحسن المعالي وده هو عرب اجمعين طب في عهد الدولة الأموية دمشق الشام سوريا يعني وهو مفلس عنه كبيرة بينا وفي عهد الدولة العباسية بغداد في العراق بغداد ايه؟ طبعا الدولة الأموية والله تقريبا كانت 135 هجرية تقريبا والدولة العباسية كانت حوالي 600 سنة ثم دولة الإيراني سيكون في 1920 ميلادي هذا المجرم مصطفى كمال أتاتورك وقبر على إيه؟ على دولة الإسلام اللي هي دولة الخلافة. أيضا هل فهمنا شيئا؟ الحنفية قالوا يا مصطفى اسمع أنا قلت لخل دولة الخلفاء الراشدين الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة العثمانية المناسبة أن الإمام أبو حنيفة من الكوفة والإمام أحمد بن حنبل هو بغداد والإمام مالك من المدينة النبوية والإمام الشافعي الزاوي أمد الله أهل غزة ببلد من العلم الإمام الشافعي إيه؟ الزاوي غزة أي نعم رحمة الله عليه وسلم وشرفت أرض القاهرة بدفن الشافعي دي الحنفية قالوا ينقسم الطلاق من حيث ما يعرض للمرأة من الأباء إلى قسمين سني وبدعي ثم إن السني ينقسم إلى قسمين حسن وأحسن فأما الحسن أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه وكذا لم يجامعها في حالة الحيض الذي قبله وإن أراد أن يطلقها ثانية فإنه ينتظر مدى تحيض الحيضة الأولى من عدتها وتطهر منها وكان لم يجامعها في حالة الحيض نقف عندنا هل هناك جماع في الحيض؟ لا يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب ويحب الإيه؟ هنا وقفة الوصفة الأولى من جامع زوجته وهي حائض وهو يعلم الآية وفقه الآية واستحل ذلك فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام استحل إيه؟ لا يبقى عرف الآية وعرف فقهها واستحل ذلك هل فهمنا؟ نعم هذه أولا ثانيا من جامعها في أول الحيض وهو يعلم الحكم ومقر بها ولكن شهوته غلبت فهذا يأثم عليه كفر الصفار وعليه كفارة دينار من الذهب أي 4 جرام وربع 4 جرام وربع 24 وإذا جامعها في نهاية الحيض وهو مقر بحرمة هذا فعليه الاستغفار والتوبة وعليه نصف دينار من الذهب يعني جرامين وتوب جرامين وإيه؟ وتوب أي نعم ومن جامعها مخطئا أو ناسيا أو منكرها فلا شيء ها؟ وطبعا هذا بعيد يعني لو كان هو ناسيا فناسي مطلق يعني أي نعم لو حصل يعني ومخطئا خدنا إزاي؟ لو كان مخطئا ليس عليكم جناح فيما ولكن ما يتعمد ربنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا أريدك أن تسوي هذه خطبة ودرس ولا ترتفد كم مكث الوقت، خمس دقائق هم في ماذا استفدنا من سيكون واحد يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب الآية. اثنين، من أتى امرأة في حيضها فقد كفر بما أنزل على محمد، ذا الحديث. ثلاثة، اعلم أن الله لم ينهنا عن شيء إلا وفي عمله الشر وفي اجتنابه الخطر. هذا أربعة، من عرف الآية وعلم فقهها واستحل جماع زوجته فقد كفر كفرا أكبر في جعل الإسلام. طيب بعد كده أربعة على خمسة، خطر زي لو جامعها قرض بحرمة هذا في أول الحج هي الاستغفار والتوبة وكفارة دينار من الذهب أنا أربعة جواب ربع ده. طيب ومن جامعها في نهاية الحج مقر بالحرمة عليه الاستغفار والتوبة وعليه نصف دينار يعني جرامين وتوبة. طيب من جامعها ناسيا أو مقرعا أو مخطئا فلا شيء عليه بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، بقوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. كلام مفهوم؟ مفهوم. مثلا الراجل كان في الخارج قعد سنتين ويجا حظه ما ينام بل ربنا، يجا لقى المرأة حظ كثير من الناس لا يصبر سألوا له يقول حظ مرة مش عايز أم جاي يحميك يا محمد قالوا سنة غيب ولا سنتين ويجا أخرى بيع للموضوع قالوا له إزاي؟ أيوه فيكون حظ. مثل واحد يجي في رمضان حتى لو انت ازاي يأتي في رمضان فيجامع زوجته من رمضان اللي هو مسافر، اقول لك طب هي مسافر هو مسافر هي مسافر بياك وقالوا سنتين غير كل سنة ووقع في هذه الجريمة فانتبه رحمك الله. اي نعم، فأريد ان تبلغ هذا ولا تلتفت اخر عشر دقائق سبع دقائق خمسة، هذا ليس مهما، المهم هل استفدت انت وهل استفاد المسلمون؟ نعم، وهل هم في حاجة الى مثل هذا؟ في امس حاجة الى مثل هذا، صحيح ولا لا؟ فاما الحسن ان يطلق هو ان يطلقها طلقة واحدة رجعية. المرأة المسلمة اذا انقطع حيضها كيف تعرف انقطاع الحيض؟ بأحد الامرين، اما بالكفوف واما بالقصة البيضاء. يعني ايه القصة البيضاء؟ تأتي بقطعة من الشاش أو الفض أو مثل هذا طبعه في مكان الحي، فيطلع بيضة يبقى انتهى الحي قطع، أو جافة ما تغتسل. فبعد ما المرأة تستنجى تعمل إيه؟ تجيب الفضة وتضع مسك أبيض على الفضة وتتتبع مكان الدم الذي انقطع في هذا المكان حتى لا يخرج من قبولها رائحة كريهة يزهد الزوج فيها، إنما يخرج طيبا من المسك. كيف؟ هذا المرأة المسلمة تعلم ذلك، المرأة المسلمة التي تحضر مجالس علم، أما التي تشاهد الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وتسمع الأغنيات ولا تسمع أهل العلم من أين ستعلم؟ الله المستعان. فأما الحسن هو أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه، وكذا الحسن يعني في هل في حسن وفي احسن، يكون في طيب واطيب جميل واجمل، فهو بيتكلم عن الحسن. وكذلك لم يجامعها في حاله الحيض الذي قبله، وان اراد ان يطلقها ثانيه فانه ينتظر متى تحيض الحيض الاولى من عدتها وتطهر منها ثم يطلقها واحده رجعيه اخرى، وان اراد ان يطلقها ثالثه فانه ينتظر حتى تحيض الثانيه وتطهر منها ثم يطلقها طلقة ثالثة. والطلاق السني الحسن لا يتحقق إلا بأربعة شروط. الأول، أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض والنفاس. بدي أنت تتكلم بقى عن فقه الطلاق، الناس تقول لك يا أخي فلا الله ولا فلا. اللي أوجب اللي رغب في الزواج أحل الطلاق. الرغبة في زوجه حلم بل إن الله أفرض في القرآن سورة كاملة سماها سورة الطلاق أين ولم يفرض سورة في القرآن اسمها سورة الزواج وإنما قال مثلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قال مثلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإبائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله فلم يفرد الله عز وجل صورة للزواج وإنما بين حق الزواج أي نعم ورغب فيه أما أفرض صورة كاملة إذ ما صورة الطلاق هي النساء القصرى نساء إيه؟ القصرى سمى الطلاق أو النساء القصرى أي نعم والطلاق السني الحسن لا يتحقق إلا بأربعة شروط الأول أن يطلقها وهي طاهرة من الحيض والنفاس فإذا طلقها فيهما كان طلاقه بدعيا وهو معصية محرمة الثاني ألا يقربها بعد طهرها من الحيض فإذا جمعها ثم طلقها بعد الجماع كان طلاقه بدعيا محرما أيضا هذا والخلوة كالوطء في هذا الحكم فإذا خلا بها فلا يحل له طلاقها في الطهر هذا فيه نظر هذا فيه نظر أيوه. الثالث أن يطلقها طلقة واحدة رجعية ثم يطلقها الثانية بعد الطهر من الحيضة الأولى ويطلقها الثالثة بعد الطهر من الحيضة الثانية من عدتها فإن طلقها ستين في الطهر الأول أو ثلاثا فإن طلاقه يكون بدعيا أما إذا طلقها طلقة واحدة بائنة فقيل يكون بدعيا وقيل لا والأول هو الطاهر يعني لو واحد طلق زوجته طلقة أولى السؤال لكم هل تأخذ من البيت؟ لا لا السؤال الثاني هل يخرجها من البيت؟ لا لا أيوة السؤال الثالث هي ما الدليل على ذلك؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أي يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله طيب السؤال الرابع إذا قبلها يبقى دي إيه؟ رجع أيوة واحد يقول طيب لو جماعة لو قبلها يبقى رجع سألنا عن جماعة إذا ذكرنا الأدنى فالأعلى إيه؟ المعروف لا؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالآخرة في ثلاث كلمات واحد مشروع اثنين عند جماهير اهل العلم مستحب ثلاثه عند الظاهريه واجب حسنا ايوه يبقى الاشهاد عند الطلاق والاشهاد عند الرجعه الاشهاد عند ايه؟ الطلاق يا اخي ما فضايح اجيب اثنين اللي معايا في المسجد والاخوه ايوه يا اخي كما ان الزواج موجود الطلاق موجود طيب هل طلق رسول؟ نعم ايوه طلق حفصه بنت عمر وامر بردها لانها زوجته في الدنيا والاخره. طب هل طلق قبل ان يبني؟ طلق بامراتين يعني عقد عليهما وطلقهما. واحده قالت له اعوذ بالله منك الا لقد عثت بعظيم الحق باهلك. واحده ثانيه وجد في كشحها بياضا فطلق ثنتين قبل البناء بهما. وطلق واحدة بعد البناء بها ثم ردها هل فهمنا؟ ومات عنه مات في حياته تنسان خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة ومات هو عليه الصلاة والسلام عن تسع نساء مات عن ايه؟ عن تسع نساء الرابع ألا يطأها في الحيض الذي قبل الطهر أما الطلاق السني الأحسن فهو بعينه السني الحسن مع زيادة شيء آخر وهو أنه بعد أن يطلقها طلقة واحدة رجعية يتركها ولا يطلقها ثانية في العدة وتبين منه بانقضاء عدتها هو لو طلقها في العدة هل تعد طلقة؟ لا لأن الطلاق لا يكون إلا بعد رجعة لم يوافق لم يوافق إيه؟ محلة على الراجح طيب هل الطلقة أولى أو ثانية لا تأخذ من البيت واحد اثنين لا يخرجها ثلاثة إن قبلها أو جامعها ضربها أربعة إن ربها بالضرب خمسة إن أراد ربها لا يشترط فيه وجود الولي ستة بارك الله فيك رضيت من الطلقة جاز له أن يرضها طيب سبعة إذا انتهت العدة ولم يرضها الأباء بينون إيه؟ صورة. الأباء بينون إيه؟ صورة. روح. ويتقدم لها الخطاب. وربما تكون أنت من الخطاب. أقول إزاي؟ ربما الزوج الذي كان زوجاً ممكن تخبره ممكن إيه؟ ممكن ترفضه. فإن قبلته يبقى بإيجاب وقبول ومشاهدين وظهر وإعلام. لكن السؤال الطلقة القديمة تحسب؟ تحسب. الطلقة القديمة إيه؟ تحسب. الطلاق مرتان أي مساف بالمعروف أو تسريح بالإحسان. هل فهمنا؟ نعم. أيوه. أما الباقي بينهما كورة وغيرها هي الطلقة الثالثة. فلا تحل لهم من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هل فهمنا؟ نعم. وتبين منه بانقضاء عدتها، وإنما كان هذا أحسن مراعاة لخلاف المالكية والحنابلة الذين يقولون ببراءة تكرار طلاقها في العدة حيث لا لزوم له، والمتفق عليه أحسن من المختلف فيه. أما الشافعية فقد خالفوا في أصل المسألة، فقالوا إن عدد الطلاق لا يعتبر في السني، فله أن يطلقها ثنتين وثلاثا، ولكن الأولى له أن يفرق الطلقات على الطهر وعدد الأشهر. هذا هو الطلاق السني بقسمين، الحسن والأحسن، ويقابله الطلاق البدعي وهو ما كان بخلاف السني. الشافعية قالوا لتقسيم الطلاق السني وغيره فيه اصطلاحان عندهم، أحدهما هو أضبط سني وبدعي أي جائز وحرام. فالسني عندهم إيه جائز وإيه حرام؟ فالسني عنده هو غير الطلاق الحرام، فيدخل في السني على هذا الرأي السني في الاصطلاح الآخر والواسطة. والثاني هو المشهور، وهو أنه ينقسم الطلاق من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام: الأول السني، الثاني البدعي، الثالث ما ليس بسني ولا بدعي. فالسني يتحقق بقيود أربعة: أولا أن تكون المرأة مدخولا بها، ثانيا أن تكون ممن يعتد بالأقراء جمع قرب، والطهر وفي المرأة لا تعتمد بالأخراء. أيوة المرأة إيه؟ حامل. المرأة الآيس لكن قطع عدمه حيضة تعتمد بإيه؟ في أشهر تعتمد بإيه؟ أشهر قمرية. أشهر إيه؟ قمرية. وهذا يستلزم أن تكون حافظة من الأشهر. فهم؟ أيوة. طيب هل الحامل تحيض؟ لكن هناك بعض النسوة الشاذات يحيض ما هن حاملات، فلا عبرة بالحيض وإنما العبرة بالحمل. فإن حارت ثلاث حيضات لا تنتهي عدتها كمطلقة، إنما لا بد من موقع الحيض لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أي بعض. هذه مسألة أرجو أن تنتبه إليها، أن هناك بعض النسوة يحضن وهن حاملات، ولكن جل النسوة لا يحضن وهن حاملات، فالعبرة بالحمل وليس بالحيض حينا. نعم. أن تكون ممن يعتد بالأقراء جمع قرب وهو الطهر من الحيض. ثالثا أن يكون طلاقها في طهر. رابعا أن يكون الطلاق في طهر لا وطأ فيه ولا وطأ في الحيض الذي قبله لجواز أن تحمل ولم يظهر حملها فيقع في الندم. أما الطلاق البدعي وهو ما وجد فيه عكس القيود التي ذكرت في السني. أما ما ليس بسني ولا بدعي فهو طلاق غير المدخول بها، والصغيرة التي لا تحيض والآيسة من الحيض. صغيرة إذا كانت قوية ممكن تتزوج وهي لم تكن. أما ما ليس بسني ولا بدعي فهو طلاق غير المدخول بها، والصغيرة التي لا تحيض والآيسة من الحيض والحامل من وطئ العقد الصحيح. فإن هذا الطلاق جائز ويدخل في القسم السني عند الأول، ولا يخفى أن الأقسام الثلاثة تعتبر بها الأحكام الخمسة. فالطلاق السني طبعا يكون واجبا كطلاق المولي، وهو الذي حلف. المولي يعني واحد يقول والله إن أخو زياد وزوجتي خمسة أشهر، اسمه الإيلاء يعبر عنه بالمولي. فالطلاق السني طبعا يكون واجبا كطلاق المولي، وهو الذي حلف أن لا يطع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر. فإن طالب الطلاق من قبل الحاكم فإنه يجب عليه الطلاق إن لم يحنث بيمينه، وتارة يكون حراما كطلاق البدعة المبين قبل. وطارة يكون مكروها كطلاق مستقيمة الحال وهو الأصل في حكم الطلاق بقوله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال هو الطلاق. فالمراد بالبغض هو الكراهية للتحريم لأنه سماه حلالا أدخله بقسم الحلال. وطارة يكون مندوبا كطلاق غير مستقيمة الحال. وطارة يكون جائزا أي مباحا كطلاق من لا يهواها ولا تسمح نفسه لمؤنتها دون الاستمتاع بها الحنابلة. طبعا ينقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام. الأول الطلاق السني وهو أن يطلق زوجته المدخول بها إذا كانت غير حامل وكانت من ذوات الحيض طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه. إذا لم يكن قد طلقها في حيض قبل هذا الطهر ثم راجعها. الثاني الطلاق البدعي الحرام وهو بخلاف السني فإذا طلق امرأته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه أو طلق المدخول بها أكثر من واحدة أو طلقها واحدة وأردفها في العدة بغيرها فإن أردفها بواحدة فقد كان مكروها وإن أردفها بثنتين كان حراما أو طلق المدخول بها في طهر عقب حيض طلقها فيه ورجعها فإن طلقها يكون بدعيا محرما. فإن طلاقه يكون بدعيا محرما. الثالث ما لا يوصف بسني ولا بدعي وهو طلاق الصغيرة الآيسة من الحيض والحبلى التي ظهر حملها. بعد ذكر الأقوال من الأصبع لا نريد أن نتعرف ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام. ما يترتب على الطلاق البدعي من الأحكام إذا طلق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فإنه تسن له رجعتها تسن له رجعتها. فإذا كان لها رجعة ثم يمسكها إلى أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانيا وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله ويحسب. إذا طلق الزوج امرأته طلاقا بدعيا فإنه تسن له رجعتها إذا كان لها رجعة ثم يمسكها إلى أن تطهر من الحيض الذي طلقها فيه ثم تحيض ثانيا وتطهر بدون أن يقربها ثم يطلقها في الطهر الثاني الذي لم يقربها فيه ولا في الحيض الذي قبله ويحسب عليه الطلاق البدعي سواء كان واحدا أو أكثر باتفاق الأئمة الأربعة وخالفهم بعض الشواذ الذين لا يعول على آرائهم. هذه كلمة شديدة شوي لا يعول على آرائهم لتين القيم والعلامة أحمد شافعي وعلامة العثيمين يعول على آرائه ثقيلة شوي. دليل تحريم طلاق البدعة من الكتاب والسنة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ممكن تقول لي ما هي ثقيلة في هذا الشيء؟ أنا نقلتها وبالمشرح هو دي ثقيلة. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. تستخرج من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا. أولا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطلاق في حالتين إحداهما أن تكون المرأة حائضة ثانيهما أن تكون طاهرة من الحيض ولكن زوجها أتاها في هذا الطهر لأنه عليه الصلاة والسلام خير بين إنساتها بين طلاقها في الطهر قبل أن يمسها. وقد جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قد غضب من تطريق عبد الله زوجته حال حيضها وسبب غضبه فيما يظهر أن الطلاق حال الحيض قد ذهب الله عنه بقوله يا أيها النبي إذا طلقتكم نساء فطلقوهن لعدتهن الآية. وما كان من عمرته أن يقع عليهما ذلك الكفر مع ما لهما من المنزلة العلمية الرفيعة في الدين. أما كون الله قد فعل ذلك عمدا لعدم استطاعته ونفسه وهو عالم بالكفر فهو بعيد لأن عبد الله بن عمر كان شديد التمسك بأحكام الدين ومعنى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أي لوقت عدتهن. ثانيا أدعى الأئمة الأربعة على الطلاق في الوقت والإرهاق للنساء معصية محرمة ويقال له بدعي منسوب ببدعة محرمة. ثالثا لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته بسبب ولو كان طلاقا سخريا. فأشنع الأئمة الأربعة في الطلاق المنع ما عدا المالكية فإنهم قالوا بخلاف أولى. ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا إنه مطروح. فظاهر عبارات الحنفية تفيد كراهة التفسير. وعلى هذا فلا يجب للزوج أن يطلق زوجته إلا لحاجة تقتضي الطلاق. فطلاق زوجته من غير سبب فسخ وكفران لنحو الله فضلا عما فيه من أذى يلحق زوجته أولادها إن كان لها أولاد. رابعا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر هو أمر موجه إلى عبد الله مباشرة وهذا مما لا يصح أن يرتاب فيه لأن المسألة مختصة بعبد الله وليس لأبيه عمر أي دخل فيها. فلا يصح أن يقال إن المسألة أصولية إذا أمر شخص غيره بأمر يأمر به غيره لا يكون المأمور الثاني مكلفا بذلك الأمر. فنظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة لسبب. لهذا القرب كفاية حتى أسعد بلقاء الصلاة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. نبدأ دراستنا بالطلاق الدائم بيقولنا سورة. وصلى الله وسلم وبارك وتشهد